ولكن قد يرجع للثواب بالحنة يكتن في الصغة من الثواب والحنة أو الحنة الخالصة أو الصغة. هذا هو السنة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندنا هنا في أحد المساجد خطيب جمعة يلقي دروس قبل خطبة الجمعة, وفي إحدى الجمعة تحدث وقال إن إقبال السراويل والثياب جائز ولا شيء فيه, وإنما التقصير أو الرفع فوق الكعبين أو إلى نصف الساقين هذه بدعة, فبماذا تنصحون هذا الخطيب مأجورين جزاكم الله خيرا؟ هذا الخطيب يزحنا غيث عنه قد أخطأ العلم, هداه الله ورزقه العلم النافع والإيمان والمسلمين, والصواب أن الإسبال لا يجيب ما تحت كعبين في حق الرجال, لا في السراويل ولا في قنص ولا في بست ولا في الإزار في حق الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ما أكثر من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدعوهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. المسلم إزارة والممنون فيما أعطى ويلفق سرعته بها في ثانية. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذان الحديثان نص في تحريم الإسبان وأنه من الكبائر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك, وإذا كان الإسبال من أجل كبر صار أكبر وأعظم في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إلى يوم القيامة, فإذا جره بطرا وخيلا صار الإثم أكبر. وأما رأس الثوب فوق الكعب وهو نفس الساق هذا في السنة كما جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام في حق الرجل. اما المراه فالسنه الاسباب حتى تغطي قدميها الا ان يكون عليها جوربان او نجاس فلا باس, وان السنه لها ان تخفي ثيابها حتى تصفر قدميها. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. كونه يلقي الدروس قبل خطبة الجمعة ما رأيكم في هذا العمل؟ قال في هذا واسع ليس فيه إنسان درس الناس من جالسين قبل الجمعة لا حرج. الحمد لله. لو أنا بغير أنه كان يقني هذا الله ما شاء الله. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. يقول لي والدان على قيد الحياة والحمد لله, ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. لي والدان على قيد الحياة والحمد لله, ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه, وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وسبة وغيرها من الحبوب الأخرى, فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل, فهل عملي هذا معصية لهم؟ وبماذا توجهون الآباء جزاكم الله خيرا؟ قد أحسنت فيما فعلت في إتلاع هذا الحجاب, وهو الحجاب منكر رأينا لا تحت الفراش ولا تحت الوسادة ولا يمعر في الرقبة أو في العرض, كل ذلك منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق يدا فلا يدع الله له, ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه, ومن ذلك الحروج في التمارم والحجب التي تعلق على الصبيان أو على المرضى أو توضع تحت الوسائل, كل هذا لا يجوز. وما المشروع اقرا هذا المريض ثم يقرا عليه يقيه ينفض عليه بالفاتحه بغيرها من السور من الايات بالدعاء, هذا امر مشروع. واما